الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آل محمد وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد فرغنا في المجلس الماضي من مسائل الهمز، وعرفنا أحكام الهمز مزدوجا ومفردا وعلل تخفيفه وعوارضه، وهو أبواب مفصلة. ذكر الناظم رحمه الله تعالى بعد ذلك الإدغام والإظهار، فقال: القول في الإظهار والإدغام وما يليهما من الأحكام. وإذ لأحرف الصفير أظهرا ولهجاء جدت ليس أكثرا، وقد لأحرف الصفير تستبين ثم لذال ولجيم ولشين، وزاد عيسى الضاء والضاد معا، وورش للإدغام فيهما وعا، والتاء للتأنيث حيث تاتي مظهرة عند الصفيريات، والجيم والثاء وزاد الضاء أيضا وبالإدغام ورش جاء، ويظهران هل وبل للطاء والضاء والتاء معا والثاء، والضاد معجما وحرف السين، والزاير الجهر وحرف النون. فصل: وما قرب منها أدغموا، كقوله سبحانه إذ ظلموا، وقد تبين وقال الطائفة وأثقلت فلا تكن مخالفة، وساكن المثلين إن تقدما، وكان غير حرف مد أدغما، وأظهرا نخسف نبذت عذت أورثتموها وكذا لبثت، واذهب معا يغلب وإن تعجب يتب، يرد ثواب فيهما وإن قرب، ودال صاد مريم لذكري، وبا يعذب من رووا للمصري، واركب ويلهث والخلاف فيهما عن ابن مينا والكثير أدغما، وعنه نون نون مع ياسينا أظهر وخلف ورشهم بنونا. ذكر الدغام النون والتنوين والقلب والإخفاء والتبين، وأظهروا التنوين والنون معا عند حروف الحلق حيث وقعا، وأدغموا في لم يروا لكنه أبقوا لدى لكنه أبقوا لدى هجاء أبقوا لدى هجاء يوم غنه، وقلبوهما لحرف الباء ميما، وقالوا بعد بالإخفاء، وتظهر النون لواو أولياء في نحو قنوان ونحو الدنيا، وتظهر النون لواو أويا في نحو قنوان ونحو الدنيا، خيفة أن يشبه في ادغامه ما أصله التضعيف في التزامه. هذه الأبيات التي سمعناها تدور على معنى الإدغام والإظهار، وهو باب من أبواب الأصول، أصول التجويد، أصول مسائل القراءة، يعرض القراء لبيانه. وعقد الناظم رحمه الله تعالى فيه ما يختص بمذهب نافع على عادته في ذلك. ومعنى الإظهار عندهم أن تنطق بالحرف وتوفيه صفاته اللازمة وحقوقه غير متأثر بغيره ولا مؤثر عن غيره، فنطقك بالحرف على حقيقته موفيا تمامه من حدوده وإظهاره. تقول: أظهرت النون أو التاء أو الدال إذا لفظت بها وبينت حقيقتها. ومعنى الإدغام عندهم إدخال الحرف في الحرف الذي بعده، والإدغام يقوم على مدغم ومدغم فيه. المدغم هو الحرف الذي يدخل في الحرف الذي بعده، والمدغم فيه هو الحرف الذي يدخل فيه حرف قبله. وحقيقة الإدغام أن يصير حرفان حرفا واحدا والآخر مشددا، إدخال الحرف الأول في الآخر حتى يصير من جنسه ويصير مشددا. ماذا معنى؟ فتقول: لبيت مثلا، تدغم الثاء في التاء، لبيت. إذا أدغمت قلت لبيت، فتدخل الثاء في التاء وتنطق بتاء مشددة. هذا معنى إدغام التاء أو الثاء في التاء هنا. وتقول: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، كيف فعل ربك، فعل ربك، أدغمت اللام في الراء، معنى ذلك أنني أدخلت اللام في الراء ونطقت براء مشددة. كيف فعل، أدغمت الفاء في الفاء، ونطقت بفاء واحدة مشددة. وألم تر كيف فعل ربك، هذا إظهار، هذا معنى الإدغام والإظهار. قال وما يليهما من الأحكام، هنا يتبين معنى الإدغام ومعنى الإظهار وموضع الإدغام والإظهار. وما يليهما ويتفرع عنهما من الأحكام، يعني بذلك أحكام النون الساكنة، وذلك إخفاء النون وقلبها، فهما حكمان مفرعان عن الإدغام والإظهار كما سيأتي. فإذا قد اتضح لكم معنى الإدغام والإظهار. ثم إن الأصل في الحروف أن تكون مظهرة، هذا الأصل فيها، ولا يسأل عن الإظهار، ويعرض في القراءة الإدغام أن يدغم الحرف في الحرف، وذلك يقتضي سببا، وعرفناه في المنقهة. وأسباب الإدغام إما التماثل، وإما التجانس، وإما التقارب، وله شرط. الإدغام له سبب وشرط. أما سببه فإما التماثل وهو سبب موجب، وإما التجانس وهو سبب موجب إلا ما استثني، وإما التقارب وهو سبب مجيز. سبب مجيز وله شرط، سنعرف الشرط. الإدغام فرع عن الإظهار، لو قلنا هو الإدخال والنطق بالحرفين حرفا واحدا مشددا، هذا الفعل الذي هو الإدخال والنطق بالحرفين حرفا واحدا مشددا لا يمكن أن يكون إلا إذا وجد سببه ووجد شرطه، له سبب باعث وله شرط. أما السبب الباعث فجعلناه في ثلاثة، في تماثل وتجانس وتقارب. وأما الشرط فهو سكون الحرف الأول وتحريك الحرف الآخر، سكون المدغم وتحريك المدغم فيه، وعدم الفصل بينهما. نتكلم عن التماثل. ما معنى التماثل؟ التماثل هو أن تجد الحرفين متماثلين، أي مخرجهما واحد وصفاتهما واحدة، كالفاء والفاء والباء والباء والتاء والتاء والكاف والكاف واللام واللام والنون والنون وهكذا وهلم جرا. فإذا وجدت نونا ونونا فالنون والنون متماثلا، هذا معنى التماثل، أنه يطابقه في المخرج وفي الصفات، بمعنى أن يكون الحرف نفسه، أن يتكرر الحرف نفسه، أن يكون الحرفان من جنس واحد يعني متكررين، هذا يسمى عندهم بالتماثل. التجانس معناه أن يتفق الحرفان في المخرج ويتقاربا في الصفات، يتفرقا في الصفات لكنهما متماثلان في المخرج، مخرجهما واحد وصفاتهما فيها شيء من الاختلاف، كالدال والتاء والثاء والذال والياء والشين والجيم مثلا وهكذا. والباء والميم هذه حروف يقال لها متجانسة، معنى كونها متجانسة أنها متفقة في المخرج وفيها شيء يسير من الخلاف في الصفات، هذا الخلاف هو الذي يحقق اختلاف الحروف، خلاف الصفات إذا اتفقت مخارجها الاختلاف فيها هو الذي يحقق اختلاف الحروف، هذا يسمى بالتجانس. وعندنا التقارب، معنى التقارب أن يختلف الحرفان في المخرج لكنهما يكونان متقاربين فيه، ويختلفان في الصفات أو يتماثلان، كالدال والذال والتاء والثاء، التاء والثاء. والقول في هذا في الحروف من جهة ضبط المتماثل منها والمتجانس والمتقارب فرع عن القول في مخارج الحروف وصفاتها، وسيأتي لنا إن شاء الله في آخر الكتاب معرفة ذلك، ولا بأس أن نستبق ببيان هذه الاصطلاحات حتى نقيم عليها الباب. فإذا الإدغام معناه الإدخال، والإدخال له سبب وهو شدة التقارب، إذا حصل حرفان واشتد تقاربهما لازم أن يدغم الأول في الآخر. شدة التقارب هذه تفسر بثلاث أشياء، بالتماثل أن يكون الحرف حرفا واحدا، ولا شك أن نطق اللسان بالحرف ثم تكريره له فيه ثقل، فإذا حصل هذا أدغم الأول في الآخر، من شدة القرب. وكذلك القرب الذي هو بمعنى اتفاق المخرج واختلاف الصفة، هذا قرب شديد، ودونه قرب في المخرج، أن تجد حرفا يخرج من مخرج قريب من مخرج حرف آخر، فالحرفان إذا تقارب في المخرج سهل إدغام الأول في الآخر منهما وحسن، حتى أن مبنى كلام العرب على الخفة والسهولة، ويعسر الفصل بين المتماثلين والمتجانسين والمتقاربين، فسلوك سبيل الإدغام أو الادغام فيهما في المتماثلين والمتقاربين والمتجانسين هو الجادة التي تعين على سهولة النطق فيفعل. إذن هذا السبب. وأما الشرط فهو سكون الحرف المدغم، لا يمكن أن تدغم حرفا في حرف إلا إذا كان الأول ساكنا، فإن كان ساكنا سهل، فإن كان متحركا لم يجوز لك أن تدغمه إلا بشرط أن تسلب حركته. إذا أردت أن تدغم المتحرك في حرف المتحرك فلا بد أن تسلب حركة الحرف المتحرك الأول الذي تجعله مدغما حتى تتمكن من الإدغام. فنحو ألم تر كيف فعل، قبل أن أدغم الفاء في الفاء ماذا أفعل؟ أسلب الفاء الأولى حركتها فتصير ساكنة، إذا صارت ساكنة سهل الإدغام، فأقول كيف فعل. وكذلك فعل ربك، فعل ربك، لا يمكنني أن أدغم اللام في الراء حتى أسلب اللام حركتها، فأقول فعل ربك. وكذلك تقول ضاره يضاره، أصله ضارره يضارره ولم يضاره، لم يضارره، ضاره يضاره، كجالسه يجالسه، جالس، ضار يضار يجالس. حصل موجب الإدغام سببه وهو التماثل، ولكن التماثل لا بد من توفر السبب، لا بد من توفر الشرط وهو السكون، فماذا فعلوا؟ حذفوا فتحة الراء وكسرتها، فقالوا يضار، أصله يضارر، قالوا يضار، سلبوا الكسرة، وضار أصله ضارر، سلبوا الفتحة. فهمتم؟ إذن الإدغام لابد فيه من سبب، ولابد فيه لابد له من سبب، ولابد له من موجب. الآن هذا الإدغام الذي توفرت أسبابه وموجباته يقسم عندهم إلى قسمين، فمنه إدغام كبير ومنه إدغام صغير. ما معنى الإدغام الكبير؟ وإدغام المتحرك في المتحرك. وما معنى الإدغام الصغير؟ وإدغام الساكن في المتحرك. ما معنى التحرك هنا؟ بماذا نضبط التحرك؟ هو متحرك باعتبار الأصل، إما أن تكون له حركة بناء وإما أن تكون له حركة إعراب. وما معنى الساكن؟ أن يكون ساكنا باعتبار الأصل قبل الإدغام، إما أن يكون سكونه سكون بناء وإما أن يكون سكونه سكون إعراب جزما. لم يلد فالدالة هنا ساكنة، نقول لم يلد، لم يلد توأما، لم يلد توأما، لم يلد الدالة هنا ساكنة وسكونها إعراب. وأقول كم مالك، كم مالك، الميم الأولى هنا ساكنة وسكونها بناء، لا يضرنا أن يكون السكون بناء أو إعرابا، المهم أن يكون الحرف ساكنا من جهة ما يقتضيه النحو، فإن كان ساكنا باعتبار ما يقتضيه النحو كان الإدغام صغيرا، وإن كان المدغم متحركا باعتبار ما يقتضيه النحو سواء كانت الحركة حركة إعراب أو حركة بناء كان ذلك إدغاما كبيرا لمن فعله. لماذا سمي كبيرا ولماذا سمي صغيرا؟ لأن العمل في الكبير أكثر والعمل في الصغير أقل، لأننا قد قلنا إن الإدغام لا يمكن أن يكون إلا بشرطه وهو إسكان الحرف الأول، وإذا كان الحرف الأول متحركا وأردنا أن ندغمه لم نتمكن من ذلك حتى نسلبه حركته، وسلبنا لحركته عمل زائد صير الإدغام كبيرا، فسمي الإدغام إدغاما كبيرا لأن فيه عملا زائدا على عمل الإدغام الصغير. الإدغام الصغير حقيقة إدخال، أما هذا فيزيد عليه بالسلب، بسلب الحركة، فسمي إدغاما كبيرا. والإدغام الكبير لم يذكره الناظم هنا لأنه ليس من مذهب نافع، بل ذكر الإدغام الصغير، ذكر الإدغام الصغير. فهمتم؟ ليس من مقرأنا، فلا نقول كيف فعل ربك، لا، مثلا قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. يشكر لنفسه فضل ربي مثلا. وإذ ابتلى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. أربعة مواضع. واختص به أبو عمرو البصري ووثقه يعقوب. هذا من وقرأ أبي عمرو. ودونك لضمام الكبير وقطبه أبو عمرو البصري فيه تحفل. لضمام الكبير من مقرأ أبي عمرو ما نافع فلم يقرأ به إلا في حريفات يسيرة. وذلك قول الله جل وعلا ما مكنني فيه ربي خير. الأصل مكنني لكنه رسم بنون واحدة فقرأنا ما مكنني بالإضغام. وكذلك في سورة يوسف ما لك لا تأمنا على يوسف تأمنا بالإشمام هذا إدغام الأصل تأمننا لكنه رسم بنون واحدة حصل إدغام كبير هنا. أما في خلاف هذا فنحن لا نقرأ بالإدغام الكبير. لماذا سكنوا حتى يتمكنوا من الإدغام؟ لا يمكن أن تدغم الحرف المتحرك لأن المتحرك متمكن في نفسه لا يتصرف فيه. لا سكنوا ليدغموا. والعلة في الإدغام التقارب. لما حصل التقارب احتاجوا أن يخففوا فأدغموا ولم يسلكوا ذلك إلا بعد أن سكنوا فسكنوا فأدغموا ليخففوا. إذن فهمتم الإدغام والإدغام الذي يقال هنا هو الإدغام الرزاق لا الصغير. الكبير ليس من مقرأنا هنا حينما عقد الناظم باب الإدغام والإظهار فيعني بالإدغام الصغير وهو إدغام الحروف السواكن في الحروف الأخرى. الحرف إذا كان ساكنا إذا كان الحرف ساكنا وأدغم في الحرف الذي بعده يقال له الإدغام الصغير. هذا الإدغام الصغير فيه قدر هناك قدر لا بد فيه من الإدغام هناك حروف لا بد فيها من الإدغام وهو إدغام المتماثلين ولم يختلف القراءة في هذا. وهناك حروف ليست متماثلة بل هي متجانسة حصل فيها متجانسة ومتقاربة أكثرها متقاربة فحصل هي يجوز على وجه العموم أن تدغم وأن تظهر وحصل فيها خلاف القراء فمنهم من أدغم ومنهم من أظهر ومنهم من أدغم كثيرا ومنهم من أظهر كثيرا فبين حكم نافع في هذه الحروف. وعموم القراءة يعقدونها في ستة فصول يقولون باب إذ وباب قد وباب التأنيث الساكنة أو ذال إذ ودال قد وتاء التأنيث الساكنة ولام هل وبل وحروف قربت مخارجها. ذال إذ إذ تمشي أختك بعض القراء يقرأ إذ تمشي أختك فتقول إذ دخلوا عليه فقالوا نحن نقرأ إذ تمشي إذ دخلوا فبين مقرأ نافع الحروف في الذل كما سينص. وكذلك قد ولقد جعلنا مثلا فقصغت قلوبكما الدال من قد تدغم عند بعض القراء في الصاد وزي كما سيمثل فبين حكم مقرأ نافع لها. وكذلك التاء التأنيث الساكنة مثلا صا فكان السراب فكان السرا فكان السراب فكان السراب مثلا فكانت سرابا كانت ظالمة يبين مقرأ نافع في ذلك. ثم لام هل وبل مثلا بل كلا بل تكذبون بالدين بل تكذبون بل تكذبون بل ظننتم بل ظننتم بل تحسدوننا بل تحسدوننا فبين مقرأ نافع دال قد، أي في الحروف التي اختلف القراء فيها. فاسمعوا، إنما يذكر هنا الحروف التي اختلف القراء فيها، وأما ما لم يختلف في إدغامها وإظهاره فسكت عنه. فقال: القول في الإظهار والإدغام وما يليهما من الأحكام، وإذ لأحرف الصبير الصفير أظهر وليه جائج الت ليس أكثر. قد اختلف القراء في إدغام ذال إذ في ستة أحرف، وهي حروف الصفير الزاي والسين والصاد والجيم والدال والتاء. وإذ زين لهم الشيطان، إذ زين يقرأ بعضهم وإذ زين، لولا إذ سمعتموه، إذ سمعتموه، إذ سمعتموه زيد، هذا الزاي والسين والصاد الصاد. وإذ صرفنا لها موضع واحد، وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن، وإذ صرفنا هذه ثلاثة، ومثلا إذ جئتهم في الجيم، إذ جئتهم، إذ جئتهم هذا الجيم، والدال إذ دخلوا، إذ دخلوا، وإذ تقول، إذ تقول. فهذه الأحرف الستة قد اختلف القراء في إدغام ذال إذ فيها، فبين لنا مقرأ نافع فيها. فقال رحمه الله: وإذ بأحرف الصفير أظهر، وليس يقصد الكلمة كلها، وإنما يقصد الحرف الساكن منها وهو ذال. فقوله وإذ يعني وذال إذ، وأظهر ذال إذ، وهي حرف ساكن. وإذ لأحرف الصفير أظهر وليه جائج الت، بمعنى أن أحرف الصفير وهي السين والصاد والزاي أظهر نافع ذال إذ من أجلها أو عندها، وقال لأحرف أي لها من أجلها، أو نقول عندها أظهر عندها الذال. وإذ صرفنا لولا إذ سمعتموه، ها مثلا إذ، وإذ زين لهم الشيطان، وكذلك البقية. قال وليه جاء جدت، بمعنى الكلمة جدت، هذا الهجاء الذي تركب من كلمة جدت ماذا فيه؟ جيم ودال وتاء، وهي ثلاث أحرف إلى أحرف الصفير وهن ثلاثة، صار المجموع ستة. قال أظهر، قال ليس أكثر، لم يظهر أكثر من هذا، وهي الأحرف التي وقع الاختلاف فيها بين القراء في الإدغام والإظهار. فهذا حكم ذال إذ، وهو فصل خاص عند القراءه يعقدونه ويذكرون من قرأ بالإدغام فيه ومن قرأ بالإظهار ومن أظهر وأدغم. ثم قال: وقد لأحرف الصفير تستبين، ثم لذال ولجيم ولشين. نعم، لم يختلفوا إلا في هذه الستة. ثم قال: وقد لأحرف الصفير، ما أحرف الصفير؟ قلنا هي الزاي والسين والصاد، سيتبين ذلك إن شاء الله في باب الصفات. قال: وقد لأحرف الصفير تستبين، فقد مع الزاي، قد ولقد زينا السماء الدنيا في سورة الملك فقط، ولقد زينا السماء الدنيا، ولقد زينا، يقرأ غيرنا ولقد زينا بالإدغام هذه الزاي. وقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، قد سمع الله بالإدغام، وإن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، فقد صغت، نحن نقرأ بالإدغام بالإظهار، فقد صغت، غيرنا يقرأ فقد صغت، فهذه أحرف ثلاثة. قال: ثم لذال، قد ذا، قد ذا، نعم، ولقد ذرأنا في موضع واحد، قد هذه وقعت في موضع واحد، وكذلك صاد ذكر سيذكرها، ولقد ذرأنا في موضع واحد، ولقد ذرأنا، غيرنا يقرأ ولقد ذرأنا بالإدغام. ثم لذال ولجيم، ولقد جئناهم بكتاب، ولقد جئناهم هو كثير جدا، قد مع الجيم كثيرة جدا، يعسر عليك أن تحصيها، كثيرة في أكثر من 50 موضعا، هو كثير. لقد جاءتكم رسولنا، يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ونذير، فقد جاءكم بشير ونذير في آية واحدة موضعا. قد جئناكم بالحق ولكن أكثركم، قد جئتكم ببينة من ربكم، آيات كثيرة. إذن ثم لذال ولجيم ولشين قد شغفها حبا، وقعت في موضع موضعين، قد شغفها حبا، فدال قد وقال وقد، وهو على التأويل بحذف مضاف، يعني ودال قد لأحرف الصفير تستبين. ما معنى تستبين؟ تظهر. فهو تصرف في العبارة، الإظهار أو البيان واحد. وقد لأحرف الصفير تستبين، ثم لذال ولجيم ولشين، فهذه الستة الأحرف تظهر دال قد عندها عند نافع، أي من رواية قالون ومن رواية ورش جميعا. ثم ذكر حرفين اختلف النقل فيهما عن نافع، فكان قالون رحمه الله يسلك فيهما مذهبا، وكان ورش يسلك فيهما مذهبا، فقال وزاد عيسى الضاء والضاد معه، بمعنى أن عيسى كان يظهر دال قد عند الضاء وعند الضاد معا أي جميعا. والضاء وقعت في مواضع يسيرة، في ثلاث مواضع، فقد ظلم نفسه، قال لقد ظلمك، وموضع ثالث في البقرة وصاد، اثنان في البقرة واحد في صاد، فقد ظلم نفسه، فقد ظلم، قال لقد ظلمك. والضاد كثيرة كثيرة، قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل، فقد ومن فقد ضل سواء السبيل. فعيسى وهو قالون رحمه الله زاد على ورش إظهار الدال فيها عند هذين الحرفين معا. إذن فما مقرأ ورش على حسب ما ذكر الناظم؟ هو قال وزاد عيسى الضاد والضاء معا، مفهوم هذا أن ورش لم يزدهما بل قرأهما بالإدغام، هذا المفهوم صحيح وقد نص عليه، فقال وورش الإدغام فيهما وعاء، أي حفظ، إنما حفظ ورش، وذلك من الطريقين، طريق الأصبهاني والأزرق جميعا، الإدغام في هذين. فتقول قد ضلوا، لقد ظلمك، أو لقد ظلمك، قال لقد ظلمك بسؤال عجتك. إيه؟ عيسى بن مينا وهو قالون الأصل، الطريق الذي ذكره، طريق بين الشيط، أشياء مضت. عيسى بن مينا وهو قالون الأصم سبق في قول الناظم رحمه الله، لكن الذي نقرأ به هو طريق الداني رحمه الله، طريق الشاطبي وطريق أبي نشيط، وله طرق كثيرة تقول يعني المقرؤ منها الآن اثنان، حلواني وأبي نشيط. طريق أبي نشيط هذا سلكه الشاطبي رحمه الله، لماذا؟ لأنه نظم ما في الداني في التيسير، والذي في التيسير هو طريق أبي نشيط، نقول طريقة من نشيط باختصار. المقصود أننا نقول عيسى لأنه لم يختلف النقل عن أبي نشيط عن قالون، فنقول قالون مباشرة، ولم يقع الاختلاف في هذا عند قالون. كل طرق عن قالون تقرأ بإظهار دال قد عند الضاء والضاد، اضبطوا هذا. قال وزاد عيسى الضاء والضاد معا وورشني الإدغام فيهما معا. إذن دال قد اختلف القراءة فيها عند ثمانية أحرف، ويحرف الصفير والدال والذال، استغفر الله، والذال والجيم والشين والضاد والضاء، صح؟ ثمانية. مقرأ وقالون عن نافع فيها الإظهار في الثمانية، ورش استثنى اثنين وهما الضاد والضاء. هذا الفصل الثاني هو فصل قد. الفصل الثالث قال والتاء للتأنيث حيث تاتي مظهرة لدى الصفيريات والجيم والثاء، والجيم والثاء كم هذه؟ ستة. الصفيريات ثلاثة، السين والزاي والصاد، والجيم والثاء صارت خمسة. مثال التاء مع السين فكانت سرابا. مثالها مع الصاد لا لا يخبروني سبحانه. أعطني الهاتف. بس المهم عند الصفيريات لعل لها مثالا واحدا لا يخبروني. ثم قال والجيم، الجيم هذا له حرفان في القرآن، نضجت جلودهم، كلما نضجت جلودهم، ووجبت جنوبها، والثاء كذبت ثمود، وله نظائر منه كذبت ثمود. فكيف نقرأ نحن والتاء للتأنيث حيث تاتي قال الناظم مظهرة عند الصفيريات تظهر، فنقول كانت سرابا، فكانت سرابا، ونقول نضجت جلودهم، ونقول كذبت ثمود بالنذر، كذبت ثمود. ثم قال وزاد الضاء أيضا، من الذي زاد الضاء؟ الذي زاد الضاد والضاء من قبل وهو عيسى، والضاء مع التأنيث في ثلاث مواضع، في قوله جل وعلا حرمت ظهورها، حملت ظهورهما في سورة الأنعام كلاهما، وكانت ظالمة في سورة الأنبياء، كانت ظالمة. فقالوا كيف يقرأ؟ الإظهار، كانت ظالمة، حملت ظهورهما، حرمت ظهورها. قال وبالإدغام ورش جاء، خالفه ورش، فكان يقرأ بإدغام التاء في الضاء في هذه الأحرف الثلاثة، فيقرأ كان الظالمة وحملت ظهورهما، حرمت ظهورها، حملت ظهورهما. هذا الفصل الثالث، وهو فصل تاء التأنيث الساكنة. نعم سبحاني خالف وافق قالون، ها هنا وافق ورشا في الأول. نعم إيه؟ إذن الحمد لله. الرابع من الفصول لا مهل وبل، فبين المواضع التي وقع فيها الخلاف بين القراء وبين طريقة قراءة نافع، فقال ويظهران هل وبل للطاء، أي ويظهران ورشا يعني ورشا وقالون اللام من هل وبل للطاء بل طبع. ولا يلزم أن تجد مثالا لكل من هل وبل مع كل حرف، لا يلزم، بعض الحروف تخلف فيها، المهم أن تجد اللام إما من هل وإما من بل وإما منهما جميعا مع هذه الحروف أو مع هذه الحروف، وهي ثمانية فيما سيذكر. هل وبل، نعم. قال ويظهران هل وبل للطاء، مثال ذلك بل طبع، بل طبع، نحن نقرأ بل طبع الله، ولا نقرأ بل طبع، لأنه قال ويظهران. والضاء مثال ذلك بل ظننتم، ولا نقرأ بل ظننتم. قال والتاء، نعم بل أم تأمرهم، لا بل بل كلا بل تكذبون، بل تكذبون، فسيقولون بل تحسدوننا، بل تحسدون، وكذلك هل تنقمون، قل يا أهل الكتاب هل تنقمون، هل تنقمون، هل تنقمون، هذا هل وهذا بل. والتاء معا أي جميعا، والثاء هل ثوب الكفار، هل ثوب الكفار، نحن نقرأ بالإضمار، هل ثوب، غيرنا يقرأ بالإدغام. قال والضاد معجما أي منقوطا، بل ضلوا عنه، بل ضلوا عنه، غيرنا يقرأ بل ضلوا عنه، بل ضلوا. قال وحرف السين، بل هل س، قال بل سولت لكم أنفسكم، قال بس سولت، يقرأ غيرنا بس سولت بالإظهار، نحن نقرأ بالإظهار بل سولت. كم هذا؟ السادس. قال والزاي ذي الجهر، الذي فارق بجهره السين، فالسين والزاي واحد، إلا أن الزاي فارقت السين بجهرها والسين في أمس، بس زين للذين كفروا مكرهم، بل زينا، يقرأ غيرنا بل زينا. قال وحرف النون، قل بل نحن محرومون، بل نحن محرومون، يقرأ بل نحن محرومون مثلا. فهذه الثمانية، هذه الثمانية تظهر اللام من هل وبل عندهن في مقرأ نافع. وبهذا استوفينا أربعة من الفصول: ذال إذ، ودال قد، وتاء التأنيث الساكنة، ولام هل، وبل. الفصل الخامس في حروف قربت مخارجها، هكذا تضبط حروف قربت مخارجها. وهذا الفصل لا يعنى به أن هذه الحروف لم تقرب مخارجها، وإنما الحروف التي ستأتي لا تنضبط كانضباط هذه. هذه عندنا ذال مع حروف ستة، دال مع حروف ثمانية، الآخر تجد تاء مثلا، وتجد ذالا، وتجد باء، وتجد ميما عند حرف واحد، لا تنضبط. لم تكثر الحروف التي طرد أو اختلف القراء فيها طردا وعكسا، فلذلك لم يضبطوها بضابط كضوابط هذه حين قالوا ذال إذ، ودال قد، وتاء التأنيث، ولام هل، وبل. وجعلوها في الاسم العام الذي يدل عليها، وهو حروف قربت مخارجها. وسنعرف مقرأ نافع رحمه الله في هذه الحروف بعد الصلاة إن شاء الله تعالى. الله أعلم. الحمد لله رب العالمين. عرفنا أحكام باب الإدغام والإظهار في الفصول الأربعة الأول: ذال إذ، وذال قد، وتاء التأنيث الساكنة، ولام هل، وبل. قال الناظم رحمه الله بعد ذلك: فصل. وما قرب منها أدغموا كقوله سبحانه إذ ظلموا، وقد تبين وقال الطائفة وأثقلت فلا تكن مخالفة. يعني ها هنا أن الحرف إذا تقارب من الحرف، ومعنى التقارب في كلامه أن يكون مجانسا له في المخرج، أن يكون موافقا له في المخرج مخالفا له في الصفات. وعند المتقدمين أن الحروف المتقاربة تشمل ما سميناه نحن المتجانسة والمتقاربة. فالحروف المتقاربة يجتمع فيها أن يكون الحرفان متفقين في المخرج مختلفين في الصفات، أو مختلفين في المخرج قريب مخرج بعضهما من بعض، كلاهما يشمل عند المتقدمين باسم التقارب. فليس عندهم إلا التماثل والتقارب. التماثل هو اتفاق الحرف مع الحرف مخرجا وصفة، وهو أن يكون الحرف واحدا تكرر. وما يقابل التماثل عندنا متقاربان ومتباعدان عند المتقدمين. المتقاربان هما الحرفان اللذين اتفقا في المخرج واختلفا في الصفات، نحن سميناهما بالمتجانسين. نعم، هم يسمونهما متقاربين، متقاربا في المخرج، في المخرج متفقان في المخرج مختلفان في الصفات. نعم، مختلف أو متقارب، المهم مختلفا، الاختلاف يصحح لنا التقارب. نعم، هذا صنف سميناه نحن التجانس، وصنف آخر سميناه التقارب، وهو أن يختلف في المخرج لكن يكون مخرجهما متقاربا. كل هذا علل بواعث على الإدغام، لكن إدغام المتماثلين واجب لا يتخلف بحال، وإدغام المتجانسين هو الأصل ولا ينبغي أن يقال بخلافه إلا حيث وجدت رواية. ولذلك وهو الذي عبر عنه الناظم هنا فقال: وما قرب منها، يعني الذي قرب باتفاق المخرج واختلاف الصفة، وهو المتجانسان. وما قرب الحرف الذي قرب من الحرف الآخر بأن وافقه في المخرج وخالفه في الصفات، يعين هذا الفهم أنه لم يمثل لنا إلا متجانسين. وما قرب منها أدغم، قاعدة: الحرف الذي قرب من حرف يدغم إذا كان ساكنا في الذي قاربه. قلنا يريد المتجانسين، فالحرف الذي جانس الحرف إذا كان الأول ساكنا يدغم في الحرف الذي جانسه، الحرف الساكن يدغم في الذي جانسه من بعده. هذا معنى القاعدة. وقال وما قرب من أدغم. نقول مقصوده بهذا أن الحرف إذا كان ساكنا وكان مجانسا لحرف آخر بمعنى أنه اتفق معه في المخرج اختلف في الصفات يسيرا، فالحكم أنه يدغم فيه، أن الساكن يدغم. ثم مثل ما الذي يبين أن المقصود بالتقارب أنه التجانس؟ مثاله قال تقارب، ها هنا في الحرف عموما، فالاتفاق في المخرج مع الاختلاف في الصفات يبين تقاربا في الحرف. الذال قريبة من الظاء، ما وجه تقاربها، ما وجه قربها منها؟ أنها وافقتها في المخرج واختلفت معها في شيء من الصفات. وقد حصل بمجموع الاتفاق في المخرج والاختلاف في الصفات تقارب، قرب الحرف من الحرف. فهمت؟ هكذا يفسر التقارب عند المتقدمين، ونحن نسمي هذا تجانسا. نعم، كثير من المتقدمين كانوا، الداني رحمه الله وغيره عبر عن المتجانسين بها. نعم، ما شأنه؟ إيه يمسلك طريقه. متى توفي؟ أبو الحسن علي بن محمد الرباطي تازي ابن بري المتوفى سنة 73، هو متأخر سنة 73. قلنا سنة 71 في قول بعضهم، لا يهمنا، المهم أنا أردت أن أقرب منه. المقصود أن المتقدمين كانوا يسمون المتجانسين والمتقاربين جميعا متقاربين. وجه تسمية المتجانسين متقاربين أنهما باتفاق المخرج واختلاف الصفات قرب بعضهما من بعض، باتفاق المخرج واختلاف الصفات قرب بعضهما من بعض فكان متقاربين. قال وما قرب منها أدغم. نقول يريد هنا خصوص المتجانسين اللذين اتفقا في المخرج على ما سيحدد لنا إن شاء الله من معنى المخرج ومن المخارج. قال كقوله سبحانه إذ ظلموا. عندنا ذال ساكنة بعدها ظاء، والذال والظاء من مخرج واحد وهو طرف اللسان مع ما بين الثنايا، وكلاهما مشترك في الجهر والرخاوة، غير أن الذال مستفلة منفتحة والظاء مستعلية مطبقة، فخالفت الظاء الذال في الاستعلاء والإطباق، ولولا الاستعلاء والإطباق اللذان في الظاء لكانت ذالا. فإذن قد وافقت الظاء الذال في المخرج وخالفتها في صفة الإطباق والاستعلاء، فاستحقتا أن تسميا متقاربين عنده، ونحن نسميها متجانسين للتجانس الاتفاق الحاصل في المخرج. نعم، لا، هو لماذا نفرق بين المتجانسين والمتقاربين؟ لأن القراء اتفقوا على إدغام أول المتجانسين واختلفوا في إدغام أول المتقاربين. اتفاق المخرج موجب للإدغام، واختلافه مع التقارب مجيز لا موجب. فتقسيم المتقاربين وتقسيم الحروف من حيث الإدغام والإظهار إلى متماثلين وواجب إدغام أولهما في الآخر، ومتجانسين مختلفين في الحقيقة وواجب إدغام أولهما في الآخر، ومتقاربين جائز إدغام أولهما في الآخر، ومتباعدين واجب إظهار الأول منهما عند الآخر، هذا التقسيم أضبط. أو نقول المتقاربان نوعان، نوع يجب إدغام الأول فيه في الآخر وهو ما كان التقارب مع اتفاق المخرج، ونوع مجيز أو جائز الإدغام فيه وهو ما كان التقارب في المخرج وفي الصفات جميعا. لا، المعنى واحد، عبر عنه بما تشاء، هذه اصطلاحات وتقسيمات ليس بضائر أن تخالف فيها. إذن يقول كقوله سبحانه إذ ظلموا، الذال عند الظاء، والذال تدغم في الظاء، لماذا؟ اتفاقهما في المخرج واختلافهما في الصفات، بينهما من الخلاف صفة الإطباق والاستعلاء فقط، فأدغمت الذال في الظاء. قال وقد تبين الرشد من الغي. قد تبين، الدال عند التاء أو الدال في التاء تدغم كإدغام التاء في الدال، فلما أثقلت دعوى أثقلت دعوى أثقلت دعوى أثقلت دعوى أثقلت دعوى قد تبين. الدال تدغم في التاء والتاء تدغم في الدال، لماذا؟ للتقارب عنده، وهذا التقارب مفسرا باتفاق المخرج مع اختلاف الصفات. التاء والدال مخرجهما واحد وهو أصل الثنايا مع وطرف اللسان مع أصول الثنايا العليا، ويختلفان في صفة واحدة وهي صفة الهمس في التاء، ولولا الهمس الذي في التاء لكانت دالا، ولولا الجهر الذي في الدال لكانت تاء. فإذا هما متجانسان متقاربان شديد أو شديد تقارب بعضهما من بعض، فيجب إدغام أولهما في الآخر. فتقول أثقلت دعوى الله قد تبين وجها واحدا لا يجوز لك خلافه. قال وقال الطائفة، التاء تدغم في الطاء للعلة التي حصلت في إدغام التاء في الدال، وهي التجانس وهو اتفاق المخرج مع اختلاف شيء من الصفات، وتفارق الطاء التاء بشيء زائد، فالطاء فيها جهر والتاء فيها همس، الطاء كالدال في الجهر، لكن الطاء تفارق الدال في أن الطاء مستعلية مطبقة والدال منفتحة مستفلة، فهذه الصفات فارقت الطاء بها الدال والتاء جميعا، فجعلت التاء مع الطاء من قبيل المتجانس أو كما عبر الناظم المتقارب، فتدغم وجها واحدا. وقال الطائفة ولا تقول وقالت طائفة، هذا خطأ، فهمتم؟ قال وأثقلت، أثقلت ماذا يعني به؟ يعني أثقلت دعوى، قد نبهت عليه. فلما أثقلت دعوى الله ربهما جاء بالتاء وأراد أن تكمل الآية وتنتبه، التاء تدغم في الدال، فهذه الأحرف بعضهما مجانس لبعض، فيجب إدغام الأول في الآخر. قال فلا تكن مخالفة، وما قرب منها أدغموا كقوله سبحانه إذ ظلموا وقد تبين وقال الطائفة وأثقلت، فلا تكن مخالفة أي مخالفة الإدغام إلى الإظهار فتفسد قراءتك، لا تكن مخالفة بل اقرأ بالإدغام وجئ به على النحو الذي هو له من الحكم تصب وتكون محققا. ثم بين رحمه الله حكم إدغام المتماثلين، بين حكم إدغام المتقاربين اللذين هما المتجانسان عندنا، ثم ذكر حكم المتماثلين فقال وساكن المثلين إن تقدما وكان غير حرف مد أدغما، جاء به قانونا عاما لا يختلف. تقول مثلا ربحت تجارتهم، ربحت تجارتهم، هل لكم مما ملكت أيمانكم، هل لكم مثلا من نشاء، من نشاء، من نشاء، النون في النون، الميم في الميم، مثل وما هم، وما هم بم، لا وما هم من، وما أنتم، وما أنتم، وما هم منها، نعم، وما هم منها بمخرجين، الميم في الميم، هم منها، الميم في الميم، زيدوا الهاء في الهاء نحو يوج، أينما يوجهه لا يأتي بخير، وهكذا إذا اجتمع حرفان وكان متماثلين، معنى التماثل أن يتكرر الحرف، أن يتفق مخرجا وصفة، نقول أن يتكرر الحرف، فالحكم أن يدغم قيده بقيد. قال إلا أن يكون الأول حرف مد، لا هو لابد أن يكون ساكنا، قلنا موجب الإدغام شرط الإدغام، نحن قلنا الإدغام هذا له موجب وله شرط، موجبه إما التماثل وإما التقارب وإما التجانس، قد بينا وضح لنا في قرب منها المثلين، والتجانس دخل في قرب ودخل في هذه الحروف السوابق، هذه الحروف السابقة على كل حال فيها تقارب لا تجانس، وبعضها فيها تجانس، فيها تقارب وتجانس مشتركة بين التقارب والتجانس. ها هنا عندنا حكم المتقارب الذي هو متجانس، ثم حكم المتماثل، فهذه أسباب الإدغام، إما التماثل وإما التقارب وإما التجانس، يجمعها قرب الحرف من الحرف. لكن لهذا الموجب، لهذا الشرط أو لهذا الموجب، لهذا السبب شرطا، وهو سكون الأول، ولذلك قال وساكن المثلين، بدأ ذكره قيد ساكن، هو جاء بأمثلة الحرف فيها ساكن، فالذال من إذ ساكنة، والدال من قد ساكنة، وتاء التأنيث التي في الفعل ساكنة، واللام من هل وبل ساكنة. ثم قال قد تبين أو إذ ظلموا، الذال من إذ ساكنة، والدال من قد ساكنة، والتاء من قالت ساكنة، والتاء من أثقلت ساكنة، فلم يحتاج إلى أن يقيد بإسكان لأنه جاء بأمثلة الحرف المدغم فيها أو المظهر ساكن. فلما جاء إلى المثلين قيد ذلك بسكون الأول، فقال وساكن المثلين، قال بشرط أن يتقدم إذا كان الساكن الأول، مثلا ولا تشطط واهدنا، هنا لا ندغم الطاء في الطاء لأن الساكن متأخر، مثلا يحببكم الله كذلك يحبب بيبكم يرتديد منكم، الدال الساكن متأخر، لابد أن يكون متقدما، يكون المدغم متقدما ساكنا، يدغم الساكن في المتحرك للعكس. قال وكان غير حرف مد أدغم، مثال ما كان حرف مد في يوم قالوا وهم فيها يختصمون، في يوم كان مقداره، في يوم قالوا وهم آمنوا وعملوا، آمنوا وعملوا قالوا وهم في يوم، الياء من في هي الياء من يوم واحد متماثل، لكن الأول حرف مد وهو ساكن، فكونه حرف مد يمنع الإدغام لأن النطق بحرف المد سهل لين فيه امتداد ولين وعدم كلفة، فلم يحتج إلى أن يخفف بإدغامه فيما بعده، فهو في نفسه فيه لين وتخفيف، فلا يحتاج إلى أن يزاد عليه تخفيف آخر بالإدغام، والإدغام تخفيف، الإدغام تخفيف. ولذلك قيد الساكن الذي هو مماثل أن لا يكون حرف مد، قال وكان غير حرف مد، فإن حصل الساكن المماثل متقدما على مماثله وكان غير حرف مد فالحكم أن يدغم، وقد مثلنا ذلك، أن يدغم في مماثله الذي هو متحرك، ولا يمكن أن يجتمع ساكنين، لابد أن يكون الآخر متحركا، هذا هو. فإن كان الأول المماثل غير متحرك، قال لهم جعل لكم كيف فعل أعلم ما فيه هدى، فهل يدغم؟ لا يدغم، ليس هذا من مقرأنا، من شرط الإدغام عندنا أن يكون الأول ساكنا. ثم ذكر أحكام حروف قاربت مخارجها مع حروف أخرى، فقال وأظهر نخسف نبذت عذت أورستموها وكذا لبثت، أظهر من؟ يعني قالون ورشن، قالون ورشن جميعا، وأظهر يقالون ورشن، أي قالون ورشن نخسف، ماذا يريد؟ يريد الفاء عند الباء، إن نشأ نخسف بهم الأرض، وكذلك عكسه من لم يتوب فأولئك، الباء تظهر عند الفاء والفاء تظهر عند الباء، هذا مقرأ نافع. نعم كيف كرت مال؟ نعم ما شأنها؟ ذكر يتوب، ذكرها نعم، نخسف بهم، غيرنا يقرأ إن نشأ نخسف بهم الأرض، نخسف بهم كسائي، نحن نقرأ نخسف بهم. ثم قال نبذت، نبذتها فنبذتها في سورة طه، الذال تدغم وتظهر عند التاء في مقرأنا نحن، بخلاف ذال أخذت، ذال أخذت واتخذتموهم تدغم عندنا في التاء، نقول أخذتم اتخذتم أخذت أخذت فأخذتها، ولا نقول فأخذتها، بل نقرأ كما يقرأ عامة القراء بالإدغام. وأما ذال نبذت وعذت، نبذت في سورة طه وعذت في سورة غافر وفي سورة الدخان، نعم بماذا يقيد؟ لم يقيد، لم يذكرها، لم يقيد، لكننا نبهنا عليها حينما ذكر نبذت، ذكرنا ما يقابلها وهو ذال أخذت في التاء فتدغم، وكذلك عذت، عذت قلنا وقعت في سورة غافر، إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. في سورة الدخان وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون. عذت عذت نظهر الذال. غيرنا يقرأ عذت بربي وربكم إضغام. لا فرضت. أين فرضت؟ أين هي؟ أين هي في القرآن؟ أين فرضتم إلا أن يعفونا فرضتم. نعم هذه لا إضغام فيها، تظهر الضاد، تظهر الضاد تظهر عند التاء فيما تقارب، لكن تظهر. فرضتم كذلك اضطر، الضاد تظهر عند الطاء. إذن يقول نبذت عذت وأظهر نخسف، يعني فاء نخسف عند الباء من بهم، وأظهر ذال من نبذت عند التاء من نبذت، وأظهر ذال من عذت عند التاء من نبذت. ونبذت هنا اجتزأ ببعض الكلمة الذي في القرآن، فنبذتها وكذلك سولت لنفسي، فنبذتها. ولكن الناظم رحمه الله اجتزأ بما يحقق له المقصود فجاء بنبذت، ولم تقع في القرآن إلا في هذا الموضع، فجاء بما يحصل المقصود، وأمن من اللبس فاتكل عليه فلم يأتي بالكلمة مع ما ضيق عليه من الوزن. الوزن ضيق عليه أن يأتي بها كاملة فتخفف منها وجاء ببعضها، وهذا جادة مسلوكة لمن يؤلف في القراءات، لأنه يعسر أحيانا أن تأتي بالكلمة وافيا كما هي في القرآن لا يطاوعك الوزن. فماذا يفعلون؟ يجتزئون ببعض الكلمة تنبيها ببعض على بعض، ويسمى هذا عند أهل البيان بالاكتفاء، الاكتفاء أن تكتفي من الكلمة بما يحصل المقصود منها، ويجوز تحذيف الباقي، هذا يجوز. فنبذت يجوز إذا كان ذلك في كلام، فكيف إذا كنت تريد اللفظ، إذا أردت هذا اللفظ؟ فالاكتفاء عند البياني ليس الاكتفاء هنا، الاكتفاء عند البيانين أن تقول مثلا في محمد تقول محم مثلا فتحذيف الدال للضرورة. أنا قلت دعنا من ما قلت. الاكتفاء قد يكون في الكلمة قد يكون في المعنى. كيف بالمعنى؟ مثلا يذكر الجملة كاملة. هذا يسمى باسم آخر. الاكتفاء عند أرباب البديع في موضع أن يحذف بعض الكلمات اجتزاء بما ذكر منها. المهم هذه مسألة أخرى. قالوا أظهر نخسف نبذت عذت. قال أورثتموها، يعني التاء من أورثتم عند الثاء من أورثتم عند التاء، وقد وقعت في موضعين في سورة الأعراف وفي سورة الزخرف. أورثتموها وقيل والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون، ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتها الأنهار، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها، وتلك الجنة التي أورثتموها. نحن نقرأ بالإظهار ويقرأ غيرنا بالإدغام، أورثتموها. قال وكذا لبثت، فالثاء تظهر عند التاء من أورثتموها وكذلك لبثت. وغيرنا يقرأ لبثت، هذه وقعت في مواضع كثيرة، في البقرة، في المؤمنون، في أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه، قال كم لبت، قال لبت يوما أو بعضا، قال بل لبت 3 مواضع. قال كم لبثتم في الأرض عدد السنين، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين، قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم، كذلك في طه، كذلك في غيرها، وقعت فيما أحسن فيما أظن في 10 مواضع. فالثاء تظهر عند التاء من كلمتين، كلمة أورثتموها وكلمة لبثت حيث وقعت. هكذا يقرأ نافع رحمه الله. قال واذهب معا جميعا، قال اذهب فإن لك في الحياة، اذهب فإن الباء تظهر عند الفاء كما أظهرت الفاء عند الباء، سبق نخسف بهم، الآن يذكر اذهب وكذلك يتوب، يتوب فأولئك، اذهب فمن، الباء تظهر عند الفاء، واذهب فمن، واذهب معا، لو قال واذهب فمن لظهر، ثم قال يغلب كذلك يقصد الباء من يذهب تظهر عند الفاء بعدها من قوله ذهب فمن تبعك. في القرآن أنا أقدرها، قال اذهب فمن تبعك، وقال وأظهر، وأظهر كذا وكذا، أي وأظهر الباء من يذهب عند الحرف الذي بعدها وهو الفاء. أين الإشكال؟ إشكال شخص لماذا كان الإظهار في الفاء قد تكون في الباء؟ أين؟ إظهار الباء عند أي حرف؟ قد تكون مع الميم، ركب مع، وقال اذهب وجاء سينص على ركب. في هذا الحرف اذهب لم، اين ذا في القران في قوله جل وعلا اذهب فمن، فاراد ان يبين ان الباء تظهر عند الفاء، وجاء لذلك باربعه امثله، اذهب، يغلب، تعجب، يتب، كلها فيها باء بعدها فاء، اذهب فمن تبعك، يغلب، ويغلب فسوف نؤتيه اجرا عظيما، يغلب فسوف، وان تعجب فعجب، باء بعدها فاء، وكذلك ومن لم يتوب فأولئك. هذه الأربعة كلها ترجمتها باء ساكنة بعدها فاء. لكن هذه الأربعة أمثلة لشيء واحد، وهو يقابل قوله من قبل نخسف، نخسف بهم، نخسف بهم، نخسف بهم، يقابله نحو اذهب فمن. لأنه هذه ليست كمثل نخسف هذه. نعم. كلمة كلها كلمات، يريد كلمات في أنفسها، يريد هؤلاء الكلمات، وأظهر هذه الكلمة وهذه الكلمة وهذه الكلمة. نخسف بهم لم يقع نظيرها، الباء التي الفاء التي بعدها باء لم يقع إلا في هذا فجاء بها، والباء التي بعدها فاء لها أمثلة فجاء بالأمثلة. كيف لا تشبهه؟ ان الاظهار وقع في كلمه واحده. لا لا لا اشكال، هو اجتزا، هو اشار فقط، اشار الى موضع الخلاف بين القراء وما قرأ نافع فيه. احيانا تيسر له ان ياتي بالمظهر والمظهر عنده جميعا، وذلك حيث كان في كلمه واحده، واحيانا لم يتيسر له اذا كان في كلمتين فجاء بالمظهر وحده، واحالك في معرفه المظهر عنده على حفظك للقران. فقوله نخسف، أين وقع نخسف؟ إذا قال أظهر نخسف، أي أظهر الفاء، وقع في قول الله جل وعلا إن شأن نخسف بهم الأرض ونسقط عليهم كسفا من السماء في سورة سبأ. فهمت؟ فعن هذا فهمت. وكذلك اذهب فمن تبعك، استفز من استطعت من صوتك سورة الإسراء، وكذلك يغلب، ويغلب فسوف نؤتي أجرا عظيما سورة النساء، وكذلك وإن تعجب في سورة الرعد، وكذلك يتوب في سورة الحجرات. لا إشكال. ثم وحيث تيسر له قال يريد ثوابا، قال يريد ثوابا، فجاء بالمظهر والمظهر عنده. المقصود أن قوله وذهب، يغلب، وإن تعجب، ويتوب، هؤلاء الأربع الكلمات لهن ترجمة واحدة، وهي الباء الساكنة عند الفاء تظهر لنافع. ثم قال يريد الثواب، يريد الثواب، يريد الثواب، أين ذلك؟ قال فيهما، أي في الحرفين، وقع في سورة العمران ووقع في سورة الشورى. نعم. من يريد الثواب، ومن يريد ثواب الدنيا نؤته منها، ومن يريد ثواب الآخرة نؤته منها، من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حل. لا، وقع في آل عمران وحدها، ولذلك قال فيهما في الحرفين في سورة آل عمران. يريد ثواب، الدال تدغم عند الثاء أين؟ أين؟ في كلمة يريد ثوابه في سورة العمران في الموضعين، وذلك في سورة العمران. قال وإن قرب، وإن قرب، أي وإن قرب الحرف الأول من الحرف الآخر في هذه المثل، وقريب منه لكن نافعا أظهره عنده ولم يدغم. وإن كان قريبا، قلنا نحن القرب هنا قرب المخرج مع اختلاف الصفات، بخلاف ما سماه قربا في الأول فهو اتفاق المخرج مع اختلاف الصفات. تفهم؟ خلاص عبد الرزاق أنت معي ولا خالد؟ أنت بعيد. إذن هذا هو. ثم قال ودال صاد مريم لذكري، أي وأظهر، أي قالون ورشن أو قالون ورشن، أظهر دال صاد مريم لذكر، فيقرأ عند الوصل كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك صاد ذكر رحمة ربك بالإظهار. قال ودال صاد مريم، صاد في قوله كثى عين صاد، دالها هو الدال الأخيرة منها لذكر، تظهر عند الذال من ذكر. فهمتم؟ فهذه الحروف التي اتفق ورش وقالون على الإظهار فيها مع أنها من الحروف المتقاربة، فبين لنا مقرأ ورش مقرأ نافع لها. ثم بين شيئا اختلف النقل فيه عن صاحبي نافع، فقال وبا يعذب من رووا للمصري، من المصري؟ ورش. يقول وبا يعذب من رووا للمصري، يعني أنهم رووا با يعذب من أجل الميم بعده للمصري الذي هو ورش، مثل ما روى قالون وورش من في الحروف السابقة. وهو ما الذي روى قالون وورش في الحروف السابقة؟ الإظهار. فكذلك روى النقلة عن ورش وهو المصري، وهنا الباء من يعذب عند الميم، أي أن ورشا يقرأ بإظهار الباء عند الميم. نعم. أما قالون فسكت عنه، فمعنى ذلك أنه لا يظهر، وإذا لم يظهر فما الحكم؟ أنه يظهر. فقال يقرأ لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تخفوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ويعذب من يشاء. هكذا يقرأ من طرقنا هذه. ثم قال وجاء بباء أخرى واركب ويلهث، واركب ويلهث، وبا يعذب من رووا للمصري واركب ويلهث. ماذا يريد؟ أن الباء من يركب تظهر عند الميم من معنى في قول الله جل وعلا في سورة هود قال يا بني اركب معنا، اركب معنا. وكذلك الثاء من يلهث تظهر عند الذال من ذلك في سورة الأعراف قول الله جل وعلا كمثل فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك يلهث ذلك. مع أن الباء مع الميم متجانسان والثاء مع الذال متجانسان، فورش رحمه الله قرأ بإظهار الباء عند الميم والثاء عند الذال وهما حرفان متجانسان، هكذا صحة القراءة. فاركب ويلهث مقروء بالإظهار فيهما لورش، لأنه عطفه على قوله روى للمصري، فروى النقلة للمصري باء يعذب من بالإظهار وباء اركب معنا بالإظهار وثاء يلهث ذلك بالإظهار، أي عند الحرف الذي جانسه من بعده. فهمنا؟ ثم قال والخلاف فيهما في أي شيء، ما هما ضمير التثنية يعود على أي شيء؟ لا لا لا، والخلاف فيهما أحسنت. يعود نعم يعود على الباء من يركب، والثاء من يلهث، يعود على ركب ويلهث آخر مذكور، فلا تدخل فيه يعذب من. ها والخلاف فيه ما عن ابن مينا، من ابن مينا؟ قالون. يعني أن النقل عن قالون اختلف في باء يركب وثاء يلهث، فهمنا؟ فمنهم من نقل، منهم من أدغم ومنهم من أظهر. فإذا قرأت قد نص عليه، قد نص عليه، قال واركب ويلهث، جعله عطفا على ما يعذب، وما يعذب مرة وللمصري، واركب ويلهث أي والثاء من يلهث والباء من ركب تظهر للمصري وجها واحدا. ولما كان في هذين الحرفين عن قالون خلاف استثناه، فقال والخلاف فيما عن ابن مينا، من ابن مينا؟ وقالون. فالمقصود أن قالون رحمه الله اختلف عنه في باء يركب عند الميم من معنى وثاء يلهث عند الذال من ذلك، فمنهم من أظهر ومنهم من أدغم، أو نقول عن قالون فيهما الوجهان، فنقول اركب معنا ونقول اركم معنا، ونقول يلهث ذلك ونقول يلهث ذلك، فهمنا؟ قال والكثير أدغم، أكثر القرآن نقله، النقل الكثير أو أكثر الناقلين، الكثير من الناقلين أدغم، الكثير والإدغام، الكثير من الناقلين عن قالون أدغم. فمعنى ذلك أن الوجهين جائزان ولكن الإدغام أكثر وهو أحق. لماذا؟ من قبل أن هذين الحرفين متجانسان، والأصل في المتجانسين إذا سكن الأول وكان غير حرف مد أن يدغم في الآخر وجها واحدا. قال ابن الجزري رحمه الله ولولا صحة الإظهار في هذه الأحرف عمن نقلنا عنه من القراء لم يجز لنا فيهما إلى الإدغام، لأنه الكثير المضطرد. فلك في إركب في الحال في المقصود في يعني في محصل الأمر، لك أن لك في إركب أن تدغم وهو الأكثر وأن تظهر، وكذلك في ثامن يلهث، ولكنه سكت عن حكم يعذب لقالون، سكت عنه فلم يبين أنه اختلف عنه ولم يبين أي شيء، فما الذي يقرأ له به؟ نعم بالإدغام، لأنه مقابل الإظهار، وخص الإظهار بورش، وسكت عن مقرأ قالون له فلم يبقى له إلا الإدغام. ثم ذكر يركب وينهث وبين مقرأ قالون لهما جميعا بالخلاف. ومما يؤيد الخلاف تقوية الإدغام في يركب أنه وجه واحد في يلهث في يعذب، أدغم قالون وجها واحدا في يعذب، واختلف النقل عنه في يركب، والعلة واحدة، يعذب من يركب معنا باء عند الميم، أدغمها هنا باتفاق وأدغمها هنا على خلاف، فلا شك أن الوفاق يقضي على الخلاف ويرجح أحد المختلفين، عندنا إظهار وإدغامها هنا، والمسألة واحدة مع حرف آخر، الحرف الآخر فيه إدغام فقط، وعندنا في الحرف الذي يقابله إدغام وإظهار، فلا شك أن الحمل على الإدغام أكثر حتى يستوي، حتى تستوي النظائر، لأن اركب معنا نظيرة ليعذب من، نظيرة لها من حيث اجتماع باء ساكنة بعدها ميم، حرف متناظران أحدهما قرئ بالإدغام وجها واحدا والآخر قرئ بالوجهين، فلا شك أن الوجه الذي اتفق عليه في أحدهما يكون مقدما في الآخر في الموضع الذي اختلف فيه، والإدغام هو الذي اتفق عليه في الأول على حسب ما نقل الناظم، على حسب ما نقل الناظم، فيكون الإدغام هو المقدم مع يركب. وإذا علمنا أن الباء من يركب مع الميم من معنى متجانسان ورجحنا الإدغام فيهما من جهة الحمل على النظائر، رجحنا الإدغام في يلهث ذلك لأنه متجانس والكل تجانس. لا ليس لا إله، فهمتم؟ قال رحمه الله وعنه نون نون مع ياسين أظهر، عنه من الضمير في عنه يعود على أي؟ من ابن أمينة؟ أحسنت، أي وأظهر عن أي ناقلا، إذا قرأت لقالون أظهر عنه نون نون، ماذا يريد بنون نون؟ نون والقلم، نون هذه ماذا فيها؟ نون والقلم، إذا قلت نون والقلم وما يسطرون. فنون ماذا فيها؟ فيها ثلاث أحرف، فيها ثلاث أحرف، فيها نون مضمومة وواو ساكنة ونون ساكنة. النون الساكنة منها نقول لها نون نون نون نون، لأنها حرف ساكن وقع بعده واو، والواو تدغم النون فيها إذا كانت النون ساكنة، كما سيأتي في أحكام النون الساكنة والتنوين. نقول من ولي، أضغمنا النون في الواو، فنون نون والقلم مثل من ولي مثلها. قال وعنه يعني قالونا نون نون. ماذا يعني بنون الأولى؟ الحرف. وماذا يعني بنون الآخرة؟ لا، النون النون الأولى هي النون الساكنة الحرف. وماذا يعني بالنون الآخرة؟ الهجاء أو فاتحة سورة القلم. فاتحة سورة القلم، فاتحة سورة القلم وهي نون، نونها وهي النون الساكنة عن قالون تظهر. فقال وعنه نون نون. لماذا قال نون؟ نون الأولى واضح مفعول به، قال أظهر عنه نون، نون هنا مفعول به. ثم قال نون، نون الآخرة وهي نون والقلم، هل نون فيها متحركة مفتوحة؟ إذا قلت نون والقلم، عبد الرزاق بين لي نون والقلم أين هي؟ نون أين هي منهما؟ ثانية أحسن. نون إذا لفظنا بها فكيف نلفظ بها؟ نعم، دعنا من حكم النون فيها، لا، هذه الكلمة كاملة إذا قرأناها كيف نقرأ؟ نون كما نقول ألف، ولا نقول ألف، نقول ألف لام ميم نون كاف ها يا عين يا سين قاف صاد، هكذا تقرأ ساكنة. لكن الناظم لم يسكنها بل حركها فتحها. وعنه نون نون. لماذا حركها؟ لضرورة النظم. لماذا؟ لأن في نون اجتماع ساكنين، الواو الساكنة والنون الساكنة، ولا يجتمع الساكنان في الشعر، فلما لم يمكن الجمع بين الساكنين في الشعر اضطر الناظم إلى أن يحرك الآخر منهما، فحركه بالفتحة لأنها أخف الحركات، فقال نونا. كما نحرك نحن الميم من ألف لام ميم الله، إذا وصلنا يجتمع الساكنان أو ثلاث سواكن، الياء والميم واللام، ثلاث سواكن، ميم الله، الياء ثم الميم ثم اللام، وهذا مستحيل. ماذا نفعل؟ ندفع التقاء الساكنين. بماذا؟ بتحريك الأول بالفتح، ألف لام ميم الله، فلما حركنا ميم بالفتح حركنا نون هنا بالفتح لدفع التقاء الساكنين، لأن ذلك لا يمكن في الشعر. فقال وعنه نون نون، ولم يقول نون، لم يقول عنه نون ونون وعنه نون نون مع ياسين، بل قال وعنه نون نون بالفتح، حرك نون بالفتح وهي نون الآخرة. لماذا؟ للضرورة. ولذلك قال مع ياسين، مع بإسكان العين لغة، في مع، في مع، مع بفتح العين وبإسكانها لغة. ياسين ماذا يريد؟ ماذا يعني بياسين؟ يعني النون من ياسين، ياسين والقرآن، النون منها عن قالون، كأنه قال عنه نون نون ونون ياسين أظهر. فتقرأ لقالون، اقرأ، اقرأ لقالون نون من ياسين واصلة. بسم الله الرحمن الرحيم، اسمع اسمعني، ياسين والقرآن، ياسين والقرآن، ساكنة مظهرة. كذلك نون والقلم، نون والقلم. فورش يظهر النون من نون وياسين عند الواو بعدهما، هذا معنى قوله وعنه عن ابن مينا وقالون نون نون مع ياسين أظهر. فهمتم؟ يظهرها. لماذا يظهرها؟ الأصل أن تدغم، لأن من؟ لا، لأنها حرف يعني خارج عن طبيعة الحروف الأخرى، حرف نون خارج عن طبيعة الحروف الأخرى، بما لأنه من حروف، من الحروف فواتح، فواتح سور، من حروف فواتح سور، فلم يكن كغيره من الحروف الكلمات، فلما روعي مخالفته لغيره، لأنك لا تفهم له معنى نون، ما معنى نون؟ هل تفهموا له معنى؟ لكن تفهموا معنى قلم، تفهموا معنى الواو في الواو القلمي، تفهموا معنى ما، تفهموا معنى يسطرون، لكنك لا تفهم معنى نون. فخرجت كلمة نون عن نظائرها من الكلمات باستبهام معناها وبأنها وقعت في أول سورة ولا ندري معناها. فأراد بعض العلماء أن يفرقوا بينها وبين غيرها إشارة إلى مفارقتها لغيرها، فلم يظهروا أو لم يدغموا النون فيها إذا حصل الموجب. ولذلك يقرأ حمزة طاسين ميم بإظهار النون وجه واحد. رأيت تحقيقا لهذا الخلاف. لكن غير هؤلاء يقول لا فرق بين هذا الحرف وغيره ما دام قد حصل عندنا نون ساكنة بعدها واو، والقاعدة عندنا أن نون الساكنة إذا ورد بعدها واو تدغم في الواو، فنحن نضغم تسوية لا فرق. الذي فرق له مأخذ في المعنى والذي ساوى له مأخذ. فقالها هنا وعنه نون مع ياسين أظهر. عبد الرزاق ماذا نفهم لورش؟ ما لا قال عنه قالون، فكيف نقرأ لورش؟ إيه إذا أردنا أن نقرأهما لورش فما القراءة التي نقرأ بها؟ لماذا؟ لأنه خص الإظهار بقالون. مفهوم هذا أن ورشا قرأ بالإدغام فيهما، هل هذا المفهوم صحيح؟ صحيح في أحدهما وفي الآخر يحتاج إلى تفصيل. ولذلك قال وخلف ورشهم بنونا. ماذا يعني بنونا هنا؟ لا يعني بنونا هنا سورة القلم فقط، نون عندنا ياسين وعندنا نون. وخلف ورشهم بنونا بمعنى أن النقلة عن ورش قد اختلفوا في الإظهار له في نون نون والقلم، فنقرأ له نون والقلم كقالون، ونقرأ له نون والقلم بالإدغام. وإذا وقع الخلاف عن ورش في هذا الحرف في حرف نون، فما الذي نقرأ له من حرف ياسين؟ لماذا نقرأ؟ لا ليس بالإظهار، لأنه لم يذكره مع قالون، نقرأ له بالإدغام لأنه المسكوت عنه. في ياسين لا نقرأ لورش إلا بالإدغام. من أين أخذنا ذلك؟ مفهوما من قوله وعنه عن قالون نون مع ياسين أظهر. مخالف هذا يعني مفهومه أن ورشا يدغم في نون نون وفي نون ياسين، هل هذا المفهوم صحيح؟ أما في ياسين فهو صحيح. لماذا؟ لأنه سكت عنه لم يذكر ما يخالفه. وأما في نون فهو أحد وجهين ليس بصحيح، المفهوم ليس بصحيح، بل القراءة بالإدغام عن ورش هو أحد الوجهين، وله وجه آخر بالإظهار، ولذلك أشار إليه تصحيحا للمفهوم وتوجيها له حتى لا يقع الخلط والغلط بالسكوت. فقال وخلف ورشهم بنونا، أي أن ورشا قرائي أضافه إلى القراء لملابسة. خلفه أي الخلاف عنه في كلمة نون، قول جل وعلا نون والقلم يوم يسطر، بنونا أي بسورة نون والقلم. فهمتم هذا؟ لا الحمد لله. لمن؟ ولي نعم صحيح. ولي قالوا كيف تقرأ من إظهار. وفي نون ياسين كيف تقرأ لورش؟ من أين أخذت ذلك؟ نعم لأنه سكت عنه، فهو مفهوم مما ذكر الإظهار وسكت عن ورش وقيده بقانون وسكت عن ورش، فعلم أن ورش له الإدغام فيه وجهاً واحداً. نقتصر على هذا وقد قرأنا ما شاء الله، نقرأ قرأنا 26 بيتاً فيما أظن 16 بيتاً. نعم عوضنا الفوات الحمد لله، بقي أقل من نصف المنظومة، لا بد أن نجمع عزمنا عليها في هذه الأيام، لا بد، لم يبقى لي شيء كبير، لا بد أن نجمع عزمنا عليها إن شاء الله تعالى. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله محمد وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.